على سبيل المثال الشيخ الألباني رحمه الله هذا هو طريقه، ليس من القسم الأول، من القسم الأول مشايخه من هم يعني ما نقول لا قليل. فإذا هو أكد طول عمره على حد وقابل بين الكتب كلها وعرف قال ناقص أو زائد أو كذا فصار إماما تبتلي. هذا كل من سلك هذا السبيل، لكنه كما قلنا طويل طريق طويل، وهو أيضا كما لم يجد معا يتيمم بالتراب مثل هذا. لا، الدرجة الأولى إذا وجدت أهله في أي فن كان، في الفقه أو في النحو، في الحديث، في الرجال، في كذا، أي متخصص على أولادك أن تلزمه وتستفيد منه وتكتب عنه وتذاكره وتناقشه، وهذا هو يختصر لك الطريق. وقلنا أيضا أكثر فائدة وأكثر بركة، لأن هذا العلم تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعة وهكذا التابين وهكذا. لكن أيضا أبقى الله سبحانه وتعالى لما قال الحفاظ ولما قال المتخصصون بالفنون هذه أبقى الله ذكرنا هذه الكتب تركوها لنا الله سبحانه وتعالى، مما وعد أن يحفظ الكتاب لأننا نزلنا ذكره وإنا حافظون. أبقى حفظه بهذا الطريق، إذا فقد الناس أو قلوا ماذا كتبهم موجودة وما شاء الله نسخ مختلفة ونستطيع أن نعرف الليل الغلط ونستطيع أن نستدرك الناقص والزايد وهكذا وهكذا طريق طلب العلم وخاصة طلب الحديث، هذا هو الطريق. ثم بينا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.